فإذا ما خبرته رأيته ملاكا في مظهره شيطانا رجيما في محضره. يلقاك بوجه أبي ذر وقلب أبي لهب. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المآب. ودع الكذوب، ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا، إن الكذوب يشيل حرا يصحبه. يلقاك يقسم أن له بك واثق، وإذا توارى عنك فهو الأقرب. يسقيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. أنا لا أخشى على الإسلام من أعدائه، إنما أخشى عليه من الذين يلبسون ثياب الإسلام ولكنهم يغيرونها كجلود الثعابين. إن كمال أتاتورك كان يسمى مصطفى، ولكن شتان ثم شتان، وهيهات هيهات بين مصطفى ومصطفى. هكذا صف الإسلام في تركيا، وهكذا أصبحت تركيا تموج بالفساد والبغاء. ورجعت إلى الحبيب محمد أسأله، فرأيت عنده عبد الله بن عمر. روى عبد الله فقال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لنا: يا معشر المهاجرين خصال خمس، إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا تشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. هذا هو إلهام النبوة. كأن الرسول ينظر من وراء الحجب ويستشف الغيوب. يا رسول الله، الحق أنت، وأنت إشراق الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات. من يقصد الدنيا بغيرك ألقها تيها من الأهوال والظلمات. لم تظهر الفاحشة في قوم، والمراد بالفاحشة الزنا واللواط، حتى يعلنوا بها ويتباهر بها إلا فشى فيهم الأوجاع. وما دام هناك صحاري ستي ومرتفعات المقطم وغيرها من الخلوات الفاسدة، فلننتظر أمراضا لم نكن نسمع عن أسمائها قط. وإذا حار الطبيب في المرض قال للمريض: إن عندك حساسية، وتريد أن تفسر معنى الحساسية فتجدها شاملة لمعان زئبقية ودراجة لا تستطيع أن تضغط عليها بأصبعك. سيلان، زهري، قرحة، قرن، أمراض، أمراض خطيرة. اسمع إلى قول صاحب الرسالة العصماء، اسمع إلى الطبيب العظيم،

ولذلك ربنا علمنا التنفيذ الاداري بدقة. بيقول له اذهب الى فرعون انه طغى. ام موسى كتب عرض حال قدمه لربنا، اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعدين يجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. ربنا قال له روح خلي جبريل يمضلك على اثنين موظفين عنده يختمها بختم السماء ويكون لاثنين الموظفين ما يقلش مرتبهم عن 25 مليون. لا ما قالوش كده، ما قالوش اختم بختم العرش ولا ختم السماء ولا ختم الملائكة، انما اداله تأشيره هو ايه، قال له قد اوتيت سؤلك يا موسى. حاجة ليه بس نهمل في مصالح العباد؟ ليه يقدم العرض حال يوم السبت اللي هو موافق 3 مارس يقول له تعالى يوم السبت الموافق 10 مارس، يجي يوم السبت الموافق 10 يقول له تعالى 17، يجي يوم 17 يقول له 24، يجي يوم 24 يقول له تعالى يوم 33 ابريل. واحد ليه ما تخلص الناس ده عبال الواحد ما بيركب المواصلات بينزل من مواصلات يقول سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين، واول ما بينزل من المواصلات اول عمل يعمله يفتش جيوبه ويا ويله لو حط ايده في جيبه خرجت بيضاء من غير سوء. يقول لله يا محسنين، لله يا محسنين رحت ضحية هيئة النشل العامة. اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه يقول اللهم صل عليه. يبقى المشي في مصالح الناس وفي حوائج الناس عباد، عبادة كبرى. وبعدين اللي بيعطل مصالح الناس حاله بيتعطل. يعني بيقول له تعالى يوم السبت اللي جاي، طب تعالى اللي بعده، تعالى اللي بعده، يروح بيته يلاقي بيته فيه تعطيل اجهزة، يلاقي حاله في البيت مربك. سمعتوني الصلاة على حبيب النبي محمد بالكيل الذي تكيل به للناس سيكال به عليه. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. اللي مشي في قضاء مصالح الناس ربنا ياخذ مصالح، اللي يعطل مصالح الناس بتتعطل مصالحه. يروح البيت يلاقي الست رضانة عند امه، فين ماما يا ميمي؟ قال له الله الغسالة كانت معكساها وكان كسرت وعايزة تصلح وسابت البيت وطفشت. طب ما سابتش غدا؟ لا ما طبختش النهاردة. ليه؟ البوتاجاز عينه مسدودة. وتبص تلاقي الدنيا بقت كلها مشاكل. يفتح الثلاجة يلاقيها رخرة عايزة واحد يصلحها. يدخل عشان ينام يبتلى بالاكلات. يجيب طول الليل يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. حالة عطلت لانه عطل هناك. ولذلك بعد ما تسمعني الصلاة على الحبيب النبي محمد، واحد من الناس راح خبط على باب صديقه فطلعت له مرات صديقه، كان واخد لها جوزين غوايش، قال لها خد الهدية للبسير. مدت ايدها عشان يلبسها الغوايش من ورا الباب فغمزها في ذراعها. الشيطان طول له قال له اعمل عملة خيبة وبس. طيب خيبة يعني ايه؟ فايدة العملة دي ملهاش اي لازمة. النبي بيقول اذا رأيت امرأة واعجبتك فارجع الى اهلك فان معها مثل الذي معها. حتى كلها واحد، ما فيش بلدي يا فرنجي، المسألة كلها حقيقة واحدة. والفرق بين الحلوة والوحش انك انت بتطفي اللمبة وتنام، لا انت زيك حلوة ولا وحش في العمر. الراجل بعد ما قام الزراع زوجة صديقه تذكر الله ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. روح البيت لامراته زعلان. زعلانه من ايه؟ قالت له الجدع السقى اللي بيجيب المية كل مرة افتح له يدخل يفرغ القربة ويطلع ساكت، النهارده من مدة نص ساعة بس فرغ قربة المية ولقاني واقفة ورا الباب فغمزني في ذراعي. الرجل قال سبحان الله، دقة بدقة ولو زدنا لزاد الشقة. يعني هو راح غمز مرات صاحبه هناك السقا، غمز مراته، لو كان زودها شويتين مع مرات صاحبه كان حيرجع يلاقي المذيع بيقول ننتقل بكم الى اذاعه خارجيه، انما هو لمحها وخطها من اثرها. سمعتون الصلاه على الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاه والسلام؟ تمام كده. السوء والاحسان، احسان يساوي احسان، إساءة تساوي إساءة، ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك رجال بعد ما تسمعوا للصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان سيد الصابرين، وكان دائما يبتسم إذا نزلت الشدائد، ما كانش يعرف اليأس أبدا. شبه لما يجي اخر النهار يدخل بيته ويدخل عليه عمر بن الخطاب يلاقيه نايم على الارض حصيرة نايم عليها النبي، ولو سأل ربه ان يجعل له جبال مكة ذهبا وفضة لقال الله للجبال كوني كما اراد محمد. ان يقدر يعيش زي اي ملك من ملوك العرب، هو احنا احسن منهم، احسن من النبي، النبي احسن من الدنيا وما فيها. كان يقدر يسكن افخم القصور ويركب احسن الاشياء التي تركب، انما مع ذلك قال له لا يا رب، اجوع يوما فاذكرك واشبع يوما فاشكرك. ما رضيش النبي، ما رضيش يبقى نبي ملك، انما قال بل اكون نبيا عبدا. عبد مش عايز ابقى ملك، عايز ابقى نبي عبد. عبد المين؟ لله. مش عايز لهو الدنيا وزينتها. ولذلك اوعى تفكر ان السعادة هي عبارة عما تملكه من المادة، ابدا. السعادة شيء واحد اللي النبي قال فيه وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. اغنى الناس. وياما ناس بتنسى الحقيقة بتاعت النبي دي، يا ما ناس بتنسى وارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، ولذلك بيتعبوا، بيتعبوا في حياتهم. الواحد من اصحاب النبي كان لا يملك من حطام الدنيا شيئا، ومع ذلك كنت تسأله كيف اصبحت؟ فيقول لك نحن في سعادة لو علمت بها الملوك لجالدتنا عليها بالسيوف. سعادة، سعادة دي فين؟ الا من اتى الله بقلب سليم. اللي بينسى هذه الحقيقة بيتعب، بيحار. ولذلك يبقى الواحد ماشي الصبح في شارع الملك مثلا يلاقي عربية مضل 72 ماشية عمالة بالطاووس، وفيها حتة بيجو كلب صغير بيبص من الشباك وبيطلع لسانه اللي واقفين على المحطة بيقول لهم صباح الخير خليكوا واقفين. يوم الواحد يقول يا سلام، شوف الناس اللي عايشة